بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت غرة رجب من عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس الثامن من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. شيخ ماجد، سمحت لي، رعاك الله، سمحت لي، تذكرت أن شهر رجب يسمى عند العرب رجب الفرد ورجب الأصم، وله أسماء أخرى. أما رجب الفرد لأن الأشهر الحرم أربعة، يقولون ثلاثة سرد وواحد فرد، فالسرد القعدة والحجة والمحرم، والفرد رجب، ويسمونه برجب الأصم لأن العرب كانت تحمل السلاح في أسواقها وفي طرقها. هذا شيء مألوف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من أسواقنا أو مساجدنا ومعه سهم فليصمت. فإذا جاء رجب لتعظيمه عندهم وضعوا سلاحهم في بيوتهم، فإذا مشوا في الطرق والسكك وفي الأسواق لا يسمع للحديد يعني صلصلة ولا صوت، فكأنه أصم. وهذا الشهر العظيم أحدث فيه كثيرون بدعا، ومن ذلك يعتقدون أن الصدقة فيه أفضل من غيره. أشار ابن رجب أن أهل بلده يأخذون زكاتهم في رجب اعتقادا بفضله دون غيره، وأيضا يصلون في أول ليلة الجمعة صلاة الرغائب وهي معروفة، ذكرها الشاطبي في الاعتصام أن فيما أذكر الرجل إذا جاب الحمراء أو بالحمراء كان له صوت حسن فصلى، وصلى بصلاة قوم آخرون، وجاءت فيها حديث لا تصح. وأيضا يظن بعضهم أن الإسراء والمعراج كان في رجب، مع أن ليلة الإسراء والمعراج لا يعرف شهرها ولا أسبوعها ولا يومها. وأيضا يظن يخص بعضهم زيارة المقابر في شهر رجب وأن لها فضلا متميزة، وهذا من الجهل. وهناك بدع أخرى، ومن لطائف ما حدثني الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى قال: كنت مرة خارجا من المسجد فإذا بسيارة فارهة وصاحبها وقائدها يقول إن يعني الأمير أميري بعثني إليك يا شيخ عبد الله. قال الشيخ عبد الله: فركبت معه، وكان الأمير الذي قابلته هو الأمير بندر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أخو ملك سلمان وفقه الله تعالى. يقول: فلما دخلت عليه قال لي: يا شيخ عبد الله، اليوم صلاة العصر أو الظهر، وجدت كتابا في المسجد بين المصاحف، فأخذت الكتاب أتصفح فيه، فأعجبني الكتاب أنه يبين ويحذر من بدع ويبين أحاديث مكذوبة وكذا، فانظر كتاب يا شيخ عبد الله إن كان يصح الطبع طبعته وتقدم له أنت. يقول الشيخ عبد الله: فأخذت الكتاب منه، فإذا هو تبيين العجب لابن رجب لابن حجر رحمه الله تعالى، وقدم له الشيخ وطبع واشتهر بتلك الطبعة، رحم الله الأمير والشيخ. نعم يا شيخ مالك، أحسن الله إليك. الفائدة الخامسة: كمال العبد وسعادته في ضوء سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية الإرادية، واستكمال القوة وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية الإرادية. واستكمال القوة العلمية والإرادية. شيخ ماجد أي أنا عندي بدون واو. أحسن الله عليك. سم أول ما قرأت رأك الله أعيد بداية الفهم يا شيخ. الخامس عندك؟ أي نعم. طبعا لما كيف طبعا شمال عندي أحسن الله عليك تحقيق سليم الهلالي. طيب شيخ ماجد شو ما قرأت رعاك الله؟ للإنسان قوتان. نعم نعم. قال رحمه الله للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتي العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا، ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه. فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك، وأنه يعني اجتماع العلم والعمل، وأن العمل لا بد أن يكون على علم وبصيرة. قد يكون عند الإنسان علم غزير لكن ليس عنده قوة عملية إرادية، وقد يكون عنده قوة عملية إرادية لكن يعمل بجهل، وقد يكون محروما من الاثنتين. والكمال البشري أن يكون عنده علم، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. نعم بسم الله عليك. وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. فهو لهذا نقول ولهذا نقول في دبر كل في الاستعانة بالله دائما، نبدأ في أول الصلاة نسأل الله أن يعيننا وأن يهدينا، وفي ودبر الصلاة كذلك، فنقول في كل استفتاح صلاة اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون من الله، والهداية شاملة تدخل فيها الاستعانة. وجاءت الاستعانة مخصوصة لعظم شأنه. وبعد الصلاة نقول اللهم أعنا على ذكرك، فنستعين بالله في أول الصلاة وعقب الانتهاء من الصلاة. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. فكمال الإنسان كلما تذكر المرء أن عبادته مهما كثرت، وأن علمه مهما كثر، وأن كتابته وأن فهمه استنباطه مهما تميز به عن أقرانه، فإن الفضل كله لله، فهو الذي أعانه وهو الذي يسر له ذلك، وهو الذي لولاه عز وجل لما حصل من الخير، ولو كان نشيطا، ولو كان فيه من القوة البدنية والعقلية شيء كثير. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. يفيدنا هذا فوائد كثيرة، يكفي واحدة وهي التواضع لله والحذر من العجب، وأن العبد كلما زاد علما زاد لله تواضعا، وكلما زاد عملا وعبادة زاد لله تواضعا وحذرا العجب. أذكر هنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قيل له أو قال له قائل رأيتك في المنام ورأك فلان في المنام وذكروا له مناقب في المنام فقال كلمة لطيفة عظيمة قال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. ولما رأى أحد في سفيان بن عيينة رؤيا فيها منقبة لسفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى سفيان الثوري بن عيينة شكت في أحد في المعنى قال نحن أعلم بأنفسنا من أهل الرؤى بنا. فإذا أحد رأك في المنام وأثنى عليك خيرا أو أثنى على عمل رأك أنتجته فإحمد الله على ذلك وازدد لله تواضعا وشكرا وتذللا. نعم يا شيخ صلى الله عليه. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. أنقلوا عني أن كتاب الفوائد أشبه بالمتن لكتب ابن القيم، فمفتاح دار السعادة شرح لكثير من الجمل، وهنا مدارج السالكين شرح لما سمعنا وسنسمع، وكتابه في شفاء العليل الرد على القضاء وقضاء التعليل أيضا شرح لكثير من الجمل. فهذا الكتاب الفوائد أشبه بالمتن، وكتب القيم شروح لهذه الفوائد. نعم يا شيخ مجد صلى الله عليه. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. مما ينبغي يا أخوان أن نعلم أو أن نتنبه إلى أمر قد يخفى على كثير، وهي أن كثيرا من وسائل أو قنوات الإعلام وأيضا مع الأسف كثير من القنوات الإسلامية لا حظ من ذلك، إذا تحدثوا عن التوحيد فإنما يغلبون جانب توحيد الربوبية وقلما يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا من الخلل. توحيد الربوبية كفار العرب الذين عادوا رسولا مقرون به، ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله. فتنبه إلى هذا الأمر، ولعل الإنسان مع التركيز أو مع التنبه لما يسمع أو يكتب يرى أن كثيرا ممن يتكلم عن التوحيد يعنى بتوحيد الربوبية، وأما توحيد العبادة والقصد والإرادة والألوهية فقلما أو يطرقون لكم من بطرق عامة أو من طرف خفي. نعم يا شيخ صلى الله عليه. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. يقول قدم العامل قدم الضمير ليفيد الحصر، لو قال نعبد إياك قد ينتظر السامع شيئا آخر، أو قال نستعين إياك قد ينتظر السامع شيئا آخر. أما إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. نعم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. من لطيف كلام القيم في بعض المواضع أو غيره لا أذكره، هو كلامه كالغيره، يقول الصراط صراطان. فإذا لزم الصراط المستقيم في الدنيا وفق في لزوم الصراط المستقيم في الآخرة، وذلك بالنجاة من الصراط والتثبيت عند الحساب والفوز بمرضات الرحمة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. وقد يدخل هذا الكلام فيما تقدم أن اليهود عندهم قوة علمية نظرية لكنهم ما عملوا، وأولئك عندهم قوة عملية إرادية ولكن بلا علم. صلى الله عليه. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان. قصده بالخاصة أن الناس يتفاوتون في الفضل، والتفاضل مرده إلى الشرع، فالملك يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام، وقيل بأن جبريل أفضلهم، والأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والصحابة يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم، والعباد يتفاضلون، قال بعضهم بأن العباد ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، قالوا هذا من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد الذي أدى الواجبات واكتفى، ومنهم سابق بالخيرات من أدى الواجبات وتكثر من المستحب. شيخ ماجد، لما قرأت فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، في السؤال سبق وصف حديث أوله سلام وأوسطه سلام وآخره سلام. لحظة، أبو عبد الله العاصم يا عبد الكريم، شيخ عبد الكريم معنا؟ عبد الكريم موجود؟ أي موجود يا شيخ، لكن معكم شيخنا، معكم شيخنا. أنا سألت سؤالا، حديث أوله سلام وأوسطه سلام وآخره سلام، فما هو؟ أوله سلام وآخره سلام. أوله سلام وأوسطه سلام وآخره سلام، أليس حديث عبد الله بن سلام الذي قال فيه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وأفضل السلام، نعم نعم نعم، تدخلوا بيكم بسلام، ليهنك العلم، جزاك الله خيرا. طيب شيخ ماجد، على من اليوم الفائدة؟ اليوم عند أخينا مالك الدخيل. مالك موجود؟ موجود يا شيخ، موجود. مالك عندك فائدة جاهزة؟ اي نعم يا شيخ. استعن بالله، رعاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيخنا من كتاب الصورة. لا يا شيخ، يا شيخ مالك ارفع الصوت. شيخ مالك سمي شيخ، باب رفع الصوت بالعلم. كذا شيخنا الصوت واضح ولا لا؟ طيب استعين بالله. شيخ ماجد قفل أصوات. أغفلت يا شيخ. نعم شيخ ماجد مالك. من كتاب أسطورة العمل الإغاثي لعبد العزيز العويد في الشيخ سمير ووفاته رحمه الله. شيخ مالك ارفع الصوت الله يرحمك ارفع الصوت. كذا الآن واضح؟ طيب شيخ ولا سمعك الله. اي نعم. فشيخ يقول سميط أمراض في صحبة سميط رحمه الله. إذا واضح صوت طيب. اي فيقول وقد جاء في برنامج عبد الرحمن الفاتح إعداد وتقديم عبد العزيز العويد أن دكتور سميط رحمه الله أصيب بداء السكري وبقي مصاحبا له لسنوات طويلة حيث كان يستخدم حقن الأنسولين 5 مرات يوميا وكذلك أصيب بضغط الدم ونزيف بالعين وأصيب ب4 جلطات 2 منهما في القلب وواحدة في المخ فضلا عن جلطات في الساق وأصيب رحمه الله بالملاريا 4 مرات وكذلك كسرت فخذه وأضلاعه وجمجمته أثناء قيامه بأعمال إغاثة ومساعدة المحتاجين في العراق وعانى من آلام مزمنة في الظهر والقدمين وخصيصة الرقبتين نتيجة حاله ورسالته الدعوية والإنسانية والخيرية في عدة ظروف وكذلك أجريت له عملية قلب مفتوح أجراها البروفيسور محمد الفقيه في الرياض وكذلك الشيخ سميط رحمه الله كان يتناول يوميا من 20 إلى 30 حبة دواء فعجبا لطاعم يكون دواؤه أكثر من غذائه وكذلك كان من أهم أسباب مرض سميط رحمه الله الإجهاد حيث تعرض في أوائل التسعينيات الميلادية إلى جلطة قلبية المجاعة في القرن الأفريقي وتم نقله بطائرة عسكرية إلى الرياض لتلقي العلاج ولا غرابة إذ أن تسمع بإصابته بالملاريا أو فشل كلوي أو تكسر قدمه أو يصاب بعظام ظهره فيؤول به الأمر أن يتحرك بعشرات الأدوية في جيبه أو يتحرك في نهاية عمره مستندا على كرسي متحرك لقد كان طموح سميط وهمته العالية تهد الجبال وتحتاج إلى أجسام قوية لا جسما واحدة فليس كل أحد يطيق الصبر ويصبر ويتحمل كما صبر سميط وتحمل رحمه الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير ورحم الله الشيخ الفان. جزاك الله خير يا ماجد. باقي عندك شيء يا ماجد يا مالك؟ لا يا شيخنا الله يكرمك. جزاك الله يكفرك الله. جزاك الله خير ورحم الله الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الله بن مسعود. ايوه نعم. بسم الله. هذه الفائده لعلها الاخيره. الشيخ عبد الله قبل انسى الشيخ سميط ارسل لي دعوه لزياره كينيا وقبلت الدعوة واتصل بي وقال لي أرجوك يا عبد العزيز أن تقيد السلبيات التي تراها لأن كثيرا ممن يذهب يكتب بمجاملة ويتغاضى عن السلبيات فقلت له أنا سأكتب لك الإيجابيات والسلبيات وحقيقة أعجبني عندما قال أكتب السلبيات لأن العمل إذا كثر مادحوه ولم ينتقده أحد فهنا يبدأ الخلل إلا ما شاء الله رحمه الله وأسكنه جنته. نعم يا شيخ عبد الله. هذه الفائدة الأخيرة أنقلها للشيخ العلامة محمود محمد الطناحي رحمه الله وهي من تعد من اللطائف. قال رحمه الله الكتب كالبشر فيها ما تعرفه ثم لا تطيقه فتلفظه ومنها ما تأنس به ساعة ساعة من نهار وقد تؤمل فيه خيرا فتستبقيه في ركن من نفسك علك أن تعود إليه يوما لكنك تكتشف من قريب أنه ليس بذاك فتعرض عنه ومنها ما يخطف بصرك ويعلق بقلبك فإذا أنت منجذب إليه ومعقود به لا تكاد تدير وجهك عنه وكأنه سالم الذي ذلك الذي يقول فيه أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة ما بين العين والأنف سالم انتهى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحيح الكتب كالأصحاب والأصحاب يتفاضلون بعض الأصحاب لا تمل أن تراه كل يوم، بل هو كما قال ابن القيم كالدواء، وبعض الأصحاب كالداء مرض. بعض الكتب تتثاقلها ويكون الكلام حشو، قد يكون مليئا بالبدع والضلالات والانحراف. وبعض الكتب كما كالطعام تحتاجه وقت الحاجة. ولهذا سبحان الله كل يأنس، حتى أن الشافعي رحمه الله من تثاقل بعض الناس تثاقل بعض الناس وضجر، فقال مما نسب إليه: ألا ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لتهدأ في مواطنها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فهرب بوحدك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما عشت منفردا. وابن المرزبان ألف كتابا تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فبعض الناس حقيقة قد يكون الحيوان أنفع لك منه. ولهذا سبحان الله العظيم تفاضل الناس، تفاضل الأصحاب، تفاضل الكتب. وقس على ذلك الآن يعني جلساء المجالس، عفوا مجالس تجلس فيها ساعتين ثلاث ساعات وعساك أن تخرج سليما من الإثم، ومجالس دقائق وتخرج قد فضل الله لم يعني تتلوث في خطيئة. شخص تجلس معه يوما كامل ساعات طويلة تخرج بفائدة بدعوة بتأثير عليك من أخلاقه وسلوكه، وشخص يأتيك في دقائق تتأذى منه إما بغيبة أمامك فتعجز عن إنكارها أو ما يتبع ذلك من الخطايا. شكرا للجميع، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.